والتمجيد لله سبحانه والتعظيم له، ثم بعد ذلك ناسب اكد الحقوق بعد حق الله حق النبي، بعد ذلك ناسب يسب السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، بعد ما اتيت بالتحيات والتعظيمات واقررت بان كل شيء لله من الحمد والثناء والدعاء والعبادة والركوع كله لله، بعد ذلك ثنيت بحق الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. ثم بعد ذلك تسلم على نفسك وعلى عموم المسلمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تسلم على نفسك وتسلم على من معك في الجماعة وفي المسجد، وتسلم على عباد الله الصالحين في كل مكان، سواء من صالح البشر أو من صالح الجن أو من صالح الملائكة، على عباد الله الصالحين. فعممت بهذا كل من كان صالحا من البشر أو من الجن أو من الملائكة، علينا وعلى عباد الله الصالحين، نعرفهم أو لا نعرفهم، كل من اتصف بالصلاح. نعم. عليك أيها النبي بالهمز من النبأ، لأن النبي يقال النبي ويقال النبيء، فهذه لغات كلها، فتجد بعض مثلا بعض لهجات العرب النبيء بالهمزة من النبأ، وبعضهم النبي من النبوة. نعم. لأنه مخبر عن الله، لأنه نعم من النبأ، لأنه ينبئ عن الله، يخبر عن الله، والنبأ هو الخبر، تقول هذه أنباء هذه أخبار، النبيء الذي ينبئ يخبر عن الله، فاسم النبي أو النبي بدون همز من النبوة، والنبوة هي الارتفاع، فهذا فضله الله وشرفه فصار له ميزة على الناس وارتفاع على الناس، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قلت النبي فأنت من باب التعظيم له، وإن قلت النبي بالهمز فهو من باب الإخبار بأنه هو اللي يخبر عن الله، وهذه صفة النبوة والرسالة، أن الأنبياء والمرسلين يخبرون عن الله سبحانه وتعالى. وإن قلت النبي بدون همز فأنت تعظمه، لأن من النبوة، والنبوة هي ارتفاع الشيء. نعم. وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة، وهو من ظهر. نعم، لا شك أن رفعته عليه الصلاة والسلام منزلته رفيعة بين الأم بين الخلق كله. نعم. وهو من ظهرت المعجزات على يده. هذا تعريف النبي، النبي من أوحى الله إليه وظهرت المعجزات على يده. نعم. ورحمة الله وبركاته جمع بركة، وهي النماء والزيادة. نعم، البركة هي النماء والزيادة، إذا زاد الشيء قال تبارك، نماء وزاد وعظم وكثر، فهذا أنزل الله فيه البركة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه تبارك، تبارك الذي نزل الفرقان، كل بركة ما تحصل إلا من الله، ولذلك هذه الكلمة كلمة تبارك ما ينبغي أن تطلق إلا على الله، ما ينبغي، ولذلك تجد كثير من الناس في مثل هذه المواضيع قد يخطئون، فيقول لك مثلا والله هالشيء إذا رأى أنه زاد وكذا قال تبارك الشيء، تبارك، والله هذا الشيء تبارك، هذا ما ينبغي، هذه من الألفاظ التي لا تقال إلا لله، مثل ما قال الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك جنات، فتبارك ما تصلح إلا لله. نعم، تقول هذا الشيء جعل الله فيه بركة أو فيه بركة ما يخالف، لكن تقول تبارك لا، هذه من الألفاظ التي لله وحده. نعم. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة. بارك الله فيك. هذا سائل يقول، البعض يقول بعد الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر، هل تعبير لفظة الشكر جائزة؟ الأولى ترك كلمة الشكر، لأن هذا ما ثبت. النبي علمنا قال قولوا ربنا ولك الحمد، فلا نزيد من عند أنفسنا، لا نقتصر على ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا الشكر لله واجب، لكنك يمكن تجيبه في كل موطن، الشكر لله ونحمد الله ونشكر الله، لكن في هذا الموطن اقتصر على النص اللي الرسول علمك إياه، ربنا ولك الحمد. إلا إن زدت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا أيضا، هذا مما علمنا على الرسول. أما زيادة ربنا ولك الحمد والشكر، الرسول ما علمنا إياه ولا أمرنا بها، فالأولى أننا ما نقولها في هذا الموطن. وإلا في غير هذا الموطن لا شك أن الشكر واجب علينا، أن أشكر لي ولوالديك. نعم. هذا سائل يقول: أسكن في حارة بها مسجد لا يوجد فيه إمام، والمؤذن لا يحسن قراءة الفاتحة، هل أصلي معه أو أصلي وحدي؟ لا، إذا كان ما يحسن الفاتحة ما تصح صلاته، يعني بمعنى أنه يلحن لحن يحيل المعنى أو يحرف تحريف يحيل المعنى. أما إن كان ما يحسن يعني ما يحسن التجويد وكذا، هذا لا يضر. نعم. هذا سائل يقول: هل الوليمة على الختان بدعة أم وردة أم سنة؟ لا، ما تعتبر بدعة هذه. نعم. الوليمة هذا معمول بعد زمن الصحابة في حال الختان وعند قدوم الغائب وكذا، هذه من الأشياء التي لم ينكرها الصحابة رضي الله عنهم. نعم. هذا سائل يقول: هل جلسة الاستراحة تخص الركعة الأولى فقط أم هي تسن حتى في الأولى والثالثة أيضا؟ لا، كلهم. إن حديث مالك بن حويرة رضي الله عنه كان إذا قام من وتر من صلاته، والوتر إما أن تكون وحده ولا تكون ثلاث، هذا الوتر. فأنت إذا قمت من الركعة الأولى هذه وتر، هل تجلس الاستراحة؟ على من يقول بها. وإذا قمت من الثالثة كذلك تجلس الاستراحة، لأن الثلاث وتر. ومالك رضي الله عنه يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يجلس نعم جلسة ثم يقوم. هذا سائل يقول: هل صلاة التسبيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الورود وارد، لكن الكلام هل صحة وروده، هل هي صحيحة أم لا، في خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض من العلماء يصححونها وبعض من العلماء رحمهم الله لا يصححونها، في أحاديثها فيها في أسانادها في أناس تكل ما فيهم، فلذلك بعض العلماء يصححونها لكثرة الطرق وبعضهم ما يصححونها لعدم اتصاف الرواة فيها بصفات الأحاديث رجال الأحاديث الصحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله. قرن الشرر الخلق اللي تقوم عليهم الساعة الذي لا تقوم عليهم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وبين من فعل كذلك يعني اتخذ القبور مساجد. نعم. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة، نعم الرافضة الذين هم كفروا وأبطلوا توحيد الألوهية، لأنهم يعبدون الأصنام ويعبدون القبور ويدعون غير الله، يدعون علي رضي الله عنه، يدعون الحسن والحسين وفاطمة، ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم العون. والجهمية والعياذ بالله أنكروا صفات الله، أنكروا أن الله فوق سماواته مستوى على عرشه، أنكروا كلام الله عز وجل، أنكروا سمع الله، كل هذا أنكروا. فهؤلاء شرار الخلق والعياذ بالله، من شرار الخلق. نعم. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم، عليه الصلاة والسلام حصل له شدة النزع، وهذا من باب التكفير صلى الله عليه وسلم ورفع درجاته في هذا، لأنه ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوك يشاك إلا كفر الله عنه بها خطاياه. فهذا الذي حصل صلى الله عليه وسلم كرامة له لرفع درجاته. هنا الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. ما أكرم به يعني ما أكرمه الله به من الخلة، إن الله قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الرابعة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. نعم، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فهذا يدل على أن أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة، وهذا عليه إجماع الأمة على أنه أفضل الصحابة رضي الله عنه. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. نعم، هذا يشير إلى خلافته، وفيه إشارات كثيرة إلى خلافته، حيث أن النبي في مرضه أمره أنه هو الذي يتولى الصلاة بالناس، فهذا إشارة إلى أنه خلفه في الصلاة فهو خليفته في كل شيء. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا سائل يقول: إذا رأيت رجلا يطوف بقبر من القبور فهل يجوز لعنته رغم النصيحة بالحسنى له؟ لا، ما ينبغي أن تلعنه، لأنك ما تدري ماذا تكون خاتمته، يمكن الله سبحانه وتعالى، لكن اللي عليك أنك تدعوه إلى الله، تدعوه وتبين له التوحيد وتخبره أن هذا شرك. الأنبياء ما بعثوا لعانين، والأمر بالمعروف ما هو باللعن والسب والشتم. الدعوة إلى الله ما هي باللعن، لا، الدعوة إلى الله تبين للناس بالأسلوب وبالهدوء، تبين للناس أن هذا ما يجوز، وتستدل بالآيات وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أي فائدة اللعن، بس عبارة عن تنفير لا أقل ولا أكثر، مش يفيد. فلا ينبغي أن تلعن، بل ينبغي أن تحرص عليه وتدله طريق الحق والصواب، فهذا الواجب عليك. هذا سائل يقول: بعض الناس يرون أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده ويتخذون ذلك حجة، نرجو من سماحتكم بيان الحجة لدحض قولهم. لا، هذا ما هو صحيح، لأن مسجد قبر النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان في المسجد، لكن بينه وبين الناس بنايات كثيرة، جدران، ومن فوق من جدران الشبك، ومن فوق شبك بهلا يجي شبكين حديد غير الجدران المبنية عليها. فقبر الرسول بعيد عن أن تنال وجهه، وقريب من أن يقرب الناس منه، فلذلك ما يدخل في هذا، وليس في حجة. نعم، ولأنه مدفون في بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. بعض الناس يشدون الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دون المسجد، هل يجوز ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فمن أراد زيارة المدينة فينوي بذلك زيارة المسجد امتثالا لأمر الرسول، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فأنت إذا شديت رحلك وذهبت إلى المدينة قاصد المسجد النبي، فإذا أتيت المسجد ودخلت أول شيء تبدأ بالركعتين، تركع ركعتين، ثم بعد ذلك تذهب وتصلي وتسلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا مشروع ومسنون لك. لكن نيتك انك تذهب الى المسجد لاجل 1000 الصلاة تحصل لك، الصلاة ب1000 صلاة فيه، ثم بعد ذلك تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول ما حكم التبرك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبرك؟ ماذا في تبرك؟ هذا الإنسان يسأل الله، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم هذا لا بأس أن تسأل الله أنه شفع فيك نبيه صلى الله عليه وسلم، نبي له شفاعات عليه الصلاة والسلام، كما أن الأفراط يشفعون. ولذلك في دعائنا على صلاة الفرض نقول اللهم اجعله شافعا مشفعا، اللهم اغفر لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما والحق بصرف، اللهم اجعله شافعا مشفعا. فأن تسأل الله أنك تدخل تحت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء مطلوب. نعم. هذا سائل يقول مجموعة من الناس في بلادنا قاموا بالدعوة إلى الله عز وجل وأسسوا جمعية، ومع مرور الزمن أصبحت رؤية الناس أن كل من ليس فيهم في البلد فهو مشرك. إذا خرج شخص من المجموعة قيل عنه خرج من الإسلام فهو مرتد، لا يجوز له الزواج، ليس له زوجة ولا أولاد، ويقولون أن من خرج منهم خلعت البيع من عنقه ليس له أي حق. ما هو القول السديد في مثل هذا الأمر على ضوء الكتاب والسنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه من البدع وهذه من الأمور والعياذ بالله التي حدثت في كثير من البلاد، ومن ذلك في بلاد كثير من بلاد الإسلام. الإسلام واحد والحمد لله، من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة صمرا، هذا هو المسلم، سواء ينتسب إلى حزب ما ينتسب، بل هذه الأحزاب كلها أكثرها ضلالات، إنها لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الدين واحد والمسلمون واحد. لكن إذا اعتقدوا هذا الاعتقاد أنهم لازم يصيروا بيعه وأنه إذا فارقهم يخرج عن الإسلام، فهذا والعياذ بالله ما يجوز تكفير مسلم. من قال انه خرج عن الاسلام فمن تكلم بهذه الكلمة يخرج من الاسلام، لان النبي اخبر انه اذا قال الانسان لاخيه المسلم يا كافر هذه الكلمة يبوء بها احدهما، ان كان صحيح انه كافر فهي وقعت عليه كافر، كان ما هو صحيح للي تكلم بها، لانك اذا كفرت مسلم معنى انك ما رضيت افعاله وافعاله مسلم، بمعنى هو انك انت لك افعال غير افعال المسلمين، فتصير انت الذي تقع في هذا. هذا امر عظيم ينبغي للمسلمين ان يبتعدوا عن هذه الامور وهذه التحزبات. فكثيرا تجد بكثير من هذا جماعة كذا وذا جماعة كذا، وكلهم يتسمون بالاسلام، وكل واحد يكفر الثاني واللي يضلل الثاني والعياذ بالله. هذه من الامور المحدثة التي لا ينبغي للمسلم ان يدخل فيها ولا ينتمي الى اي حزب من شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقام الصلاة وايتاء الزكاة، امر بالمعروف ونهى عن المنكر، وادعو الناس الى الخير. لكن ما هو لازم انك، والبيع ما يجوز البيع، انك تبايع وانت تحت بيعت. النبي يقول اذا جاءكم رجل وانتم على رجل واحد فاقتلوا الاخر منهما، وشلون بيعه وانت عندك بيعة لامام قائم؟ هذا افتيات على الامام، وهذا خلاف ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى النبي عن ذلك، وقال لو اذا جاءكم واحد يطلب البيعة ويطلب انه يصلها الامرأة وهو فيه شخص قائم بالامر يعني اقتلوا هذا، لان هذا معناه ان اثارة للفتن، معناه ان تقوم الفتن بين الناس. تقوم فتنة وقاتلون تقاتلون حتى تذهب دماء المسلمين وتفتك أعراضهم وتذهب أموالهم ويذهب الإسلام ويشترون المسلمين ببعضهم ويتركون الكفار حتى أن الكفار يأخذون ما بين أيديهم ويضرون الإسلام. هذا لم يخاف منه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الخوارج المتشددين بالدين خوارج لما كانوا قتلهم الصحابة وكان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتالهم وقال هم شر قتل تحت أديم السماء وخير الشهداء من يقتلونه. فهذا ينبغي من آمن بالله المسلم يعبد الله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة عندك كلام الله. لكن كونك لا ما تدعي لما تنتسب إلى حزب ومن الأحزاب ولا هذا ما ينبغي ولا سهل من أعمال المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.